خلاص يا أخي مش موضوعنا يعني. نعم. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تزال القراءة الموصولة بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول شرح الشيخ صالح الشيخ على متن الطحاوية. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 53 من تعليقات من تعليقات العلامة الشيخ صالح الشيخ بارك الله فيه على العقيدة الطحاوية لإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بين يدي شيخنا الفاضل الشيخ هشام بارك الله فيه. قال: المسألة 11 في أنواع التقدير. ذكرنا لك أن التقدير 4 مراتب، ومنها مرتبة الكتابة. ومرتبة الكتابة جاء في الحديث أنها التقدير، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، يعني كتب. ولهذا نقول مراتب التقدير يعني مراتب الكتابة. فالله عز وجل جعل كتابته للأشياء لها 5 أحوال. الكتابة الأولى وهي أولها وأقدمها وأعظمها كتابة الله عز وجل مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة في اللوح المحفوظ. طبعا هذه مرحلة الكتابة أو مرتبة الكتابة إنما تكون بعد العلم، فالعلم هذا أزلي ملازم له سبحانه وتعالى لا ينفك عنه، فالله علم ما يفعل العباد قبل الكتابة، بل علم ملازم له سبحانه وتعالى. لم يكن عالما فعلم، كان غائبا عنه فعلم، كان جاهلا فعلم، حاشاه سبحانه وتعالى، ولكنه يعلم العبادة وأفعال العباد قبل الكتاب علما أزليا يلازمه سبحانه وتعالى لا ينفك عنه. نعم. وهذه هي الكتابة التي كانت قبل الخلق. وهذه الكتابة الكتابة هذه مرتبة الكتابة، هذه أنواع، الأولى وهي أولها وأقدمها. نعم. أولى وهي أولها وأقدمها وأعظمها كتابة الله عز وجل مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة في اللوح المحفوظ. وهذه هي الكتابة التي كانت قبل الخلق. وهذه الكتابة لا تتبدل ولا تتغير. رفعت الأقلام وجفت الصحف فيجد العبد ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ من خير أو شر. وهذه مر معنا جمل الأدلة عليها وبعض التفصيل لها. نعم، هذه أول كتابة، أقدم كتابة وأعظم كتابة. نعم. الكتابة الثانية كتابة لمقادير الخلق من حيث الشقاوة والسعادة، ونعني بالخلق خاصة المكلفين. وهذه التي تأتي فيها أحاديث الميثاق، وأن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه فنصرهم أمامه كهيئة الذر وأخذ عليهم ألا يشركوا به شيئا عز وجل، وقبض قبضة إلى الجنة وقبضة إلى النار، وكتب أهل الجنة وكتب أهل النار، ونحو ذلك مما جاء في السنة من بيان ذلك. هذا تقدير بعد الأول، وهو قبل أن يخلق جنس المكلفين أي من الإنسان. لما خلق الله عز وجل آدم حصل ذلك، حصل هذا التقدير العام لهم. نعم، اللي هي الميثاق الذي أخذ على ذرية آدم حين استخرج الله سبحانه وتعالى ذرية آدم من صلبه. نعم. وهذا أيضا لا تتبدل، وهذا قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى جنس المكلفين اللي هم بني آدم. لا تتبدل بني آدم، لا تتبدل. أيوة. نعم. نعم. الكتابة الثالثة وهي التقدير العمري. والعمري هو الذي يكون والإنسان في بطن أمه، فإن النطفة إذا سارت في الرحم وبلغت 42 ليلة أتاها ملك فأمره الله عز وجل بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. وهذه أيضا جاءت في حديث ابن مسعود المشهور الذي فيه أن الملك يأتي بعد 40 يعني 120 يوم، 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم بعد ذلك يأتي الملك فيؤمر بنفخ الروح. نعم. يعني بعد 20 ومائة، فيأتي فيكتب رزق فيأتي فيكتب رزق الإنسان وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يؤمر بكتب هذه الكلمات الأربع. هذه الكتابة العمرية هي تفصيل لما في اللوح المحفوظ، لأن الذي في اللوح المحفوظ شامل لكل المخلوقات، وهذا متعلق بهذا المخلوق المعين وحده. نعم. لهذا قال العلماء إن هذه تفصيل، إن هذه تفصيل، فذاك فيه الجميع، اللوح المحفوظ فيه الجميع، وهذا للإنسان المعين بخصوصه. قالوا تفصيل، ولك أن تقول تخصيص. نعم. الكتابة الرابعة الكتابة السنوية، والكتابة السنوية هي التي تكون في ليلة القدر. قال الله عز وجل حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وهذه تكتب فيها المقادير في تلك السنة من السنة إلى السنة. إيش معنى هذا؟ معناها أن الله عز وجل يوحي إلى ملائكته بأن يكتبوا أشياء مما في اللوح المحفوظ فتكون بأيديهم مما سيحصل للناس. نعم. الكتابة الخامسة هي التقدير الأخير، وهي التقدير اليومي، وستدل له أهل العلم بقوله سبحانه كل يوم هو في شأن. إذا تبينت هذه المراتب فإنه قد والمراد يعني وقوع ما كتب الله سبحانه كل يوم هو في شأن، يحيي ويميت ويعز ويذل ويغني ويفقر وهكذا وينصر، فوقوع هذا المكتوب، تأويل هذا المكتوب هو النوع هذا. نعم. هي متفرعة، الكتابة الرابعة هي السنوية أيضا متفرعة عن اللوح المحفوظ، كل هذه الكتابات متفرعة عن اللوح المحفوظ، لكن ده كل هذا يعني تفصيل لما في اللوح المحفوظ، فالعمورية تفصيل والسنوية تفصيل أخف، فالإنسان بعدما يكتمل له 120 يوما يكتب عمل وشقي أو سعيد. طيب، وعلى في ليلة القدر من كل سنة يكتب بقى أيضا من هذا التفصيل تفصيل آخر أخص، وهو ما يجري في هذه السنة فقط. ولهذا قال ابن عباس سيقال سيحج هذه السنة فلان، فلان سيحج، فلان سيموت هذه السنة، يعني فلان سيحج فلان سيموت، يبقى هذا تفصيل من الايه من مما سبق. فكل واليومية ايضا وقوع لما سبق، فكل هذه متفرعة عن كتابة عظمى، وهي الكتابة فين؟ في اللوح المحفوظ. وهذه الكتابة بجمعية متفرعة عن ايه؟ عن علمه سبحانه وتعالى. فكتب الله ما علم، ولهذا لا يسأل عما يفعل. من اجل هذا اما يجي لك المبتدعة يجدلوك، بيجدلوك من اول مرحلة الكتابة، ليه ربنا كتب هذا ويحاسب؟ فانت رجعه لايه؟ الى العلم. البدء من مرحلة الكتابة في القدر لا يمكن يستقيم فهمك في القدر أبدا، إلا أن ترجع إلى هذه المسائل، إلى أن ترجعها إلى العلم، فتقول لا يسأل عما فعله وهم يسألون، لأن الله سبحانه وتعالى كتب ما علم، علم ما العباد فاعل فكتب سبحانه وتعالى. لكنه من على بعض خلقه من الناس فضلا منه إحسانا بأنواع من الهداية أيضا لما يعلم سبحانه وتعالى من استحقاق هؤلاء، والذين اهتدوا زادهم هدى، ورفع الله سبحانه وتعالى هذا الفضل عن بعض عباده ولم يظلم، فوكلهم إلى أنفسهم، وهذا منه عدل سبحانه وتعالى برضو لعلمه سبحانه باستحقاقهم لهذا. قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم. إذا تبينت هذه المراتب فإنه قد ثبت في السنة أن الله عز وجل يزيد في العمر، ينشأ في الأثر، يبسط في الرزق. فقال صلى الله عليه وسلم من سره يبسط له في رزقه وينشأ له في أثره فليصل رحمه. يعني الرزق صار يتغير، والأثر العمر صار يتغير. وقال أيضا في الحديث الآخر إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، فمعناه فيه حرمان لبعض الرزق. وهذا معنى قول الله عز وجل في آية سورة الرعد: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فنظر أهل العلم في ذلك فقالوا: إن المراتب الثلاثة الأولى هذه لا تتغير ولا تتبدل، يعني الأول السابق القديم الذي في اللوح المحفوظ، وهؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. وكذلك كتب الملك أربع الملك أربع وكذلك كتب الملك الكلمات الأربع. لهذا جاء في آخر الحديث مؤكدا صلى الله عليه وسلم أنها لا تتغير، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الثلاث الأول هذه ما تتغير. إيش الذي يتغير ويتبدل ويحدث فيه المحو والإثبات والزيادة إلى آخره، ويؤثر فيه الدعاء وتؤثر فيه الأعمال الصالحة؟ هذا التقدير السنوي. التقدير السنوي في الحقيقة هو من التقدير الأولي، هو من اللوح المحفوظ، لكنه في اللوح المحفوظ وجد معلقا فصار بأيدي الملائكة معلقا. وأما التقدير معلقا يعني معلقا على هذا، فمثلا عمرك 70 سنة منها 25، 50 هذا العمر الذي كان لك، ثم 20 أخرى أضيفت نظرا لصلة الرحم، والله يعلم أنك ستصل الرحم وقدر لك سبحانه وتعالى صلة الرحم، فغاية ما فيها أن العمر انقسم إلى قسمين: قسم زاد بهذه الصلة فعلق هذا على ذاك، والله يعلم أنه سيقع بإذن الله تبارك وتعالى، هذا على التفسير بأن الزيادة هنا زيادة حسية، يعني زيادة فعلا في العمر من جهة العدد، عدد السنين. وبعض العلماء قال المراد بالزيادة هنا البركة، البركة. وبالتالي فإن الإنسان قد يفعل في 50 سنة ما يفعله غيره في 100 سنة، يبقى كده زاد عمره ولا لا؟ زاد عمره من جهة العمل لا من جهة العدد. نعم، فلا إشكال إن شاء الله، لأن هناك من القدر ما هو معلق. يعني مثلا قدر الله سبحانه وتعالى لك إصابة في حادث، وقدر لك رفع هذه الإصابة بدعاء مثلا تفعله وتقوله، يبقى اسمه ده قدر إيه؟ معلق. ولهذا كان الدعاء نافعا إن شاء الله تبارك وتعالى. فقد يترتب أو يقدر الإنسان أشياء ترفع هذه الأشياء بالدعاء، والدعاء وما كتب الله سبحانه وتعالى من قدر كل ذلك بقدر، وكل ذلك بكتابته سبحانه وتعالى. لكن مسألة إيه؟ تفصيل. ونحن في هذا كله لا نعلم، يعني مش واحد يقول أنا الحمد لله أنا بصل رحمي يا سلام. أنا زمان أو واحد مثلا أبوه مات وكان واصل الرحم يقول إيه؟ أنا أبويا كان عمره 50، هو مات 70، عمره 50 بس جوع إلا 20. يوم التاني يقول لا ده زمان أبوه كان واصل جدا جدا، زمان أبوه كان عمره 20 لكن وصلوا 70 بصلة الرحم زي دي. لا، إحنا ما نعرفش حاجة، لكن إيه اللي نعمله؟ نحن متعبدون بشرع، نحن متعبدون بشرع صل الرحم، افعل كذا وكذا، ادعو الله سبحانه وتعالى. ونعلم أن كثيرا من البلايا رفع عنا بفضل سبحانه وتعالى، بفضل هذه الأسباب. يعني أنت بكون مثلا رايح القاهرة الآن، رايح بسيارتك زي سيارتك بالضبط، زي سيارتك بالضبط، هي والأسباب حتة واحدة، وقد قتل من فيها زيها بالضبط. يعني كان ممكن تكون دي سيارتك، لكن لعل الله سبحانه وتعالى رفع عنك هذا البلاء ورفع عنك هذه المصيبة بفضله سبحانه، ثم بفضله دعائك. يبقى الإنسان بقى يبقى ماشي كده بيستشعر نعمة الله عليه، ويستشعر فضل العمل الصالح، لكن لا يجزم. اللي مادة مش أشطر، أنا مش أشطر منه ولا أحسن منه في القيادة، ممكن أن يكون أفضل مني. ابني مثلا الله حفظه لما قلت مثلا من أذكار الصباح واحفظنا في نفسي وآلي وملي وكذا، يمكن على الله سبحانه وتعالى حفظ ابن نهار جالك ابنك يقول لك يا أبي إيه ده احنا كنا ماشيين وجات عربية ضربت الواد فلان هو ماشي معايا، كان ممكن ده يكون مين؟ ابنك. فتحمد الله الحمد لله ده لعله بفضل لا ثم بفضل دعائي أذكار الصباح والمساء. رزق يأتيك من حلال ممكن برضو يكون بفضل دعائك. فإحنا نعيش مع هذه الأشياء بهذا المنظور، أنا لا أعلم عن القدر لكن أمتثل الشرع ثم أستشعر فضل الله سبحانه وتعالى. إيه عائب أنا ماشي دلوقتي مروح مثلا من هنا البيلة وأنا مروح من البيلة أحمد الله إن ما اتصلوش علي أقول له مثلا ده ابنك حصل له كذا، إن يوم منزل من السيارة وادخل البيت الحمد لله إنني مش زي كذا، يبقى استشعر هذا. هل ده بقى لأذكار الركوب؟ هل ده لدعاء؟ هل ده لفضل آخر؟ هل ده كذا؟ المهم إن شاء الله تبارك وتعالى لا نعدم شيئا من هذا طالما أنك أنت ممتثل الشرع. ممتثل إيه؟ الشرع. نعم قد يقيد الله لك زوجة صالحة مثلا بسبب معين، طالما دعوت الله بالزوجة الصالحة هذا الدعاء ممكن يكون مثلا مقدر لك غير هذا، فبهذا الدعاء أبدلك الله سبحانه وتعالى أخرى. أنت رايح باب معين كانت زوجها تكون فيها شقاء، فواحد قابلك قدر ما تعرفوش ولا يعرفك تعرف عليك مثلا، فقالك والله أنا أتوسم فيك ده أنا عندي بنت مثلا، هذه البنت حافظة كتاب الله سبحانه وتعالى وطالبة علم وكذا وكذا وكذا، وأنا أريد لها زوجا صالحا، تعرف زوج صالح؟ تقول له أنا الزوج الصالح، وأنا روح بعيد ليه؟ بص عن يمينك هو أنا، يحرم طبعا بالذنب يصيب. فممكن يكون الرزق قدر لك وقدر لك الذنب أيضا لتحرم به هذا الرزق. المشرك يرزق بالهمز ويرزق ليرزق وليعذب، هو رزق بهذا الرزق ليس إكراما له ولكن واحد لكمال صفاته فهو الرزاق. ومن كمال صفاته سبحانه وتعالى أنه قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه، ولكن هذا الرزق يوم القيامة يكون على المشرك وبالا ورزقا ومصيبة، فيحاسب ألم أعطيك كذا وكذا، ألم أنعم عليك بكذا وكذا، فيكون هذا من باب إيه؟ نعم شدة المؤاخذة أي في القدر المعلق. صح. المهم إحنا نركز هنا في البحث هذا على إيه؟ على إنه ما شاء الله سيكون وما قدره الله سبحانه وتعالى سيكون، لكننا لا نعلم عن هذا القدر شيء ولا حد يعرف فينا شيئا أبدا أبدا عن هذا القدر. فإحنا نركز على إيه؟ امتثالنا للشرع، امتثالنا لكل الشرع واخد بالك، لكن الله سبحانه وتعالى لا يجري علينا إلا ما قدره. نعم نعم نعم نعم هذا فيما يبدو للناس، هذا فيما يبدو. نعم. وأما التقدير العمري فهو ما في النهاية، يعني ما كتبه الله عز وجل بما فيه نهاية العبد وما فيه نتيجة أثر الدعاء وأثر الأعمال إلى آخره مما قد يكون متغيرا. إذن فقوله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني مما في أيدي الملائكة من الصحف، يمحو الله ما يشاء ويثبت وكذلك من التقدير اليومي. إذا كان كذلك فهذا به تفهم الأحاديث التي فيها تغير الرزق وتغيير العمر والنسب. وبعض العلماء فسر أيضا يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، فسر بمحو الشرائع، فإن الله سبحانه وتعالى ينسخ بهذه الشريعة بعض ما كان في الشريعة الأولى ويغير ويثبت. هذا أيضا قول قوي ذكره بعض أهل العلم، لأن قبلها الحديث عن الرسل. نعم. إذا كان كذلك فهذا به تفهم الأحاديث التي فيها تغيير الرزق وتغيير العمر والنسخ في الأثر أو حرمان الرزق بالذنب ونحو ذلك. ومنه أيضا تفهم قول عمر رحمه الله رضي الله عنه فيما جاء عنه اللهم إن كنت كتبتني شقيا فاكتبني سعيدا، يعني بما يتعلق بتلك السنة من الإضلال والهداية. هذه 11 مسألة لعل فيها بيانا لما تحتاج إليه في هذا الركن من أركان الإيمان، لعل في هذا كفاية إن شاء الله تعالى. وأسأل الله سبحانه أن ينور هذه الجمل. نعم، فهذا جملة ما يحتاج ولا نختصر على مختصر الشيخ بركة. كمل بعد الدعاء، كمل الدعاء. الله إليك. وأسأل الله سبحانه ينور قلبي وقلوبكم بعلم سلفنا الصالح، وأن يزيدنا من العلم النافع، وأن يوفقنا لحسن الظن به عز وجل، وحسن التوكل عليه، وعظم العلم به، وحسن العمل، إنه سبحانه جواد كريم سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من الأشياء اللي كنا نرجوها في شيخنا الشيخ صالح على الشيخ، يعني هذا الرجل حقيقة من أهل العلم المحققين الأثبات، ولعل الله أراد به خيرا، لكن كنا نتمنى أن الشيخ لا يتقلد وزارة، وإن كان نافعا فيها جدا، لكن لو كان غيره بحسب نظرنا القاصر وإلا فقد يكون الله سبحانه وتعالى قدر نفعا فيها أعظم من هذا النفع. لكن هذا الرجل كان مؤهلا إن شاء الله ليتبوأ نفس ما كان الشيخ ابن عثيمين، طريقته في عرض العلم وطريقته في الرسوخ هي طريقة الشيخ العثيمين تماما، لكن الشيخ انشغل كثيرا بالوزارة لكن فيها نفع. نعم نعم.